الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، الأشعري نسبة إلى قبيلة إلى الأشعر بن أدد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء والغسل شطر الإيمان. الشطر يعني النصف، الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، وذلك أن الإيمان منه ما جاء يطهر الظاهر مثل الوضوء والغسل وما شرع لنا من تطهير وإزالة النجاسات وإزالة الفضلات كقص الشارب وكلم الأظافر ونحو ذلك، ومنها ما جاء لتطهير الباطن القلب من العمل الصالح ونحو ذلك. فمن هذه الناحية صار عندنا الطهور شطر الإيمان، بمعنى أنه يتعلق بالجزء الظاهر، بتطهير الجزء الظاهر، وباقي الشرائع تتعلق بتطهير الباطن، تتعلق بتطهير الباطن يعني القلب. قد يكون هذا المراد وقد يكون غيره. الطهور شطر الإيمان، إذن معنى ذلك هذا في ترغيب، في الترغيب في الطهارة المستحبة وتأكيد على الطهارة الواجبة. فيجب على المسلم إذا أراد أن يصلي وكان محدثا أن يتوضأ، إن كان عليه حدث أكبر يجب أن يغتسل وأن يسبغ الوضوء وأن يسبغ الغسل، بمعنى أن يتمه. فلا يجوز أن يدع شيئا من مواضع الوضوء، من أعضاء الوضوء، أن يجعله خاليا من مرور الماء عليه، بل يجب أن يسبغ الوضوء بمعنى أن يتم أعضاء الوضوء ويعمها بالماء. فلو ترك جزءا لم يمسه الماء كان معرض الوعيد الشديد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. فالرجل ينتبه لهذا، والمرأة كذلك تنتبه. المرأة قد يكون على أظفارها شيء يمنع وصول الماء من الزينة، أو قد يكون على الكف شيء من آثار العجين وغيره، فيكون طبقة يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا توضأ أو اغتسل لا يصل الماء إلى هذا الجزء، وبالتالي لا يكون هذا الوضوء صحيح، ولا الصلاة المبنية على هذا الوضوء صحيحة. فالطهارة فتفلف الوضوء الغسل هذا من الإيمان، ويجب أن يؤدى كما شرع الله. والحمد لله تملأ الميزان، قول الحمد لله، ومعنى الحمد إثبات صفات الجلال والكمال لله، هذا معنى الحمد، الثناء على الله بصفات الجلال والكمال محبة وتعظيما. تملأ الميزان يعني يملأ ثوابها الميزان. والميزان معروف، آلة الوزن، والله عز وجل أخبر أن يوم القيامة فيه ميزان عظيم، وهذا الميزان توزن فيه ثلاثة أشياء، توزن فيه ثلاث موزونات. الأول صحيفة العمل، الثاني العمل نفسه، الصلاة، الصوم، التسبيح، التهليل، هذا نفسه يوضع في الميزان بكيفية يعلمها الله. الثالث العامل نفسه، هذا ما دل عليه مجموع الأحاديث والآيات الواردة في شأن الميزان، وليس الميزان كناية عن العدل، بل ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله. التسبيح التنزيه، فلما تسبح الله كأنك تقول: يا رب أنا أنزهك عن كل صفات النقص. ولما تقول الحمد لله كأنك تقول: يا رب إني أثني عليك بصفات الجلال والكمال التي وصفت بها نفسك ووصفك بها نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكثر الجمع بين التسبيح والتحميد. التسبيح تنزيه الله عن صفات النقص، والحمد إثبات صفات الجلال والكمال لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لكثرة ما فيهما من الثواب، لكثرة ما رتب عليهما من الثواب. وفي هذا حث للمسلم والمسلمة ألا يضيع أوقات فراغه هكذا، ألا يضيع لحظات عمره هكذا. فالدقيقة الواحدة كم مرة تستطيع أن تقول فيها الحمد لله؟ الدقيقة الواحدة كم مرة تستطيع أن تقول فيها سبحان الله والحمد لله؟ فانظر إلى كثرة الأجور على هذا العمل اليسير الذي لا يكلفك شيء، ثم تذكر أن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة وسيئاتهم أكثر من حسناتهم. صلى الله عليه يجعلنا وإياكم منهم. مع كثرة الفرص وسهولتها ويسرها التي يمكن بها للعبد أن يملأ صحيفة أعماله ويملأ ميزانه بالحسنات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، نور يعني نور في القلب، نور في القلب ونور في الوجه ونورا يوم القيامة، ونور يوم القيامة. والصلاة نور، فهي في الدنيا نور معنوي، نور معنوي، وقد يكون لها شيء من الأثر المحسوس من أثارها السكينة والبهاء على وجه أهل التقوى والصلاح. وأما في الآخرة فالنور حسي. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الوضوء: إنكم تدعون يوم القيامة في غرة محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء يكون له نور محسوس يوم القيامة، في الوجه، في الأيدي، في الأرجل. وهكذا أيضا على الصراط يضيء للمؤمن نور، يضيء للمؤمن نور، ويتفاوت هذا النور على حسب الإيمان قوة وضعفا. منهم من نوره أمامه مثل الجبل، ومنهم من نوره لا يكاد يضيء إلا موضع إبهامه، إلا موضع إبهامه، إبهام رجله. فهذا نور محسوس يبصر به المؤمن يوم القيامة طريقه على الصراط حتى يعبره بسلام إلى الجنة بإذن الله. والصلاة نور، يعني فحافظوا على الصلوات المكتوبة واستكثروا من الصلاة النافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع مطروح، كل وقت لك أن تصلي فيه إلا أوقات النهي فقط. والصدقة برهان، يعني دليل على صدق الإيمان، حينما تتصدق بمالك الذي تعبت فيه وتعلقت به نفسك تتبرع به للفقير والمسكين وتبذل في وجوه الإحسان، ماذا تريد من وراء ذلك؟ تريد الأجر والثواب. فهذا دليل على إيمانك بالغيب وإيمانك وتصديقك بوعد الله جل وعلا. الصدقة برهان، يعني دليل على صدق الإيمان. والصبر ضياء، الصبر ضياء، فالذي يصبر الله عز وجل يجعل هذا الصبر له ضياء يبصر به أيضا طريقه، يبصر به طريقه فيهديه إلى الحق وإلى الخير. وذلك أن الصبر عون على الطاعات، وعون على ترك المنكرات، وعون على معرفة الحق. معرفة الحق يحتاج إلى تعلم، والتعلم يحتاج إلى صبر. الجنة تحتاج إلى فعل طاعات، والطاعات تحتاج إلى صبر. النار طريقها الشهوات والمنكرات والمعاصي، وتركها يحتاج إلى صبر. فالصبر ضياء، أيضا قريب من معنى البرهان. البرهان شعاع، والضياء شعاع، والنور شعاع أيضا. فهي أدلة على الإيمان، أدلة وبراهين على الإيمان. ولكن قال الصبر ضياء لأن الصبر فيه حرارة، فيه ألم على ما تكابد، مثل نور الشمس، شعاع الشمس ضياء لأن فيه حرارة. الله جعل القمر نور شعاع بلا حرارة، الشمس ضياء شعاع في حرارة. ولهذا جعل الصبر ضياء هنا في الحديث لما فيه من الألم والشدة. والقرآن حجة لك، حجة لك، يحاج عنك يوم القيامة حتى تدخل الجنة. يحاج عنك، يقول أضمأت نهاره وأسهرت ليلة. وهذا إذا آمنت به وقمت بحقه. أو عليك، حجة عليك، دليل عليك أنك تستحق العذاب والنار والعياذ بالله. وذلك إذا جعلت وراك ظهري، فظهجرته وضيعته، تركت العمل بما فيه والعياذ بالله. ولاحظ أنه ما في خيار ثالث، ما في لا لك ولا عليك. فهو إن لم ينفعك ضرك، إن لم ينفعك القرآن ضرك والعياذ بالله. فينفعك إذا قمت به، وإذا لم تقم به ضرك وصار حجة عليك. كل الناس يغدو في هذه الحياة، كل الناس يغدو في هذه الحياة. ثم ماذا يفعل حينما يغدو؟ قال فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كل منا يسعى في هذه الحياة، ولكن السعي مختلف، السعي في الحياة مختلف، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى، مختلف. فواحد يسعى في فكاك نفسه من النار، وواحد يسعى في إهلاك نفسه في النار. كل الناس يغدو في هذه الحياة، يمشي يسير. فبائع نفسه، واحد يبيع نفسه للجنة، واحد يبيع نفسه للنار. فمعتقها مخلصها من النار بالإيمان والعمل الصالح، وموبقها يعني مهلكها في النار بالكفر أو بالنفاق أو بالبدع أو بالمعاصي والعياذ بالله. وهذا فيه الحث على حسن السعي، على الاستقامة، على الإيمان، على العمل الصالح، على ترك ومجانبة ما يسخط الله تبارك وتعالى. نعم، هذا اقرأ جملة جملة. طيب.